أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في حجية القطع، وقد أشرنا في الدرس السابق إلى مقدمة اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول في معنى القطع لغة واصطلاحا، الأمر الثاني في أن القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، الأمر الثالث في جملة من تقسيمات القطع، وقد أشرنا إلى أربعة تقسيمات للقطع. وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالقطع، ولكن العنوان هو حجية القطع. فأشرنا إلى ثلاثة أمور فيما يتعلق بالقطع، أما ما يتعلق بالحجية فنشير كذلك إلى أمرين آخرين كمقدمة أيضا. وهذه أبحاث تأسيسية وأمور أساسية يحتاج الطالب إلى تركيزها جيدا والاعتناء بها جيدا. لذلك أنا أوصل إخوة هاي الأمور اللي راح يصير مجموعة خمسة، ثلاثة في يوم أمس، واليوم نشير إلى أمرين فيصير المجموع خمسة. هذه المقدمة المتكونة من خمسة أمور اعتنوا بها جيدا. الأمر الأول، الحجية تطلق ويراد منها أحد معان ثلاثة. المعنى الأول، الحجية التكوينية ويراد منها محركية القطع تكويناً، أي أن القطع كانكشاف تام يحرك القاطع بنحو يتناسب مع قطعه. فالإنسان إذا كان عطشانا ثم قطع بوجود الماء في جهة من الجهات، فإن قطعه هذا سيحركه نحو تحصيل الماء ونحو الجهة التي قطع، بأن الماء موجود فيها. وهذه المحركية ليست بجعل جاعل، وإنما هي محركية تكوينية. وهكذا إذا قطع الإنسان بوجود الخطر في تلك الجهة، قطع بوجود مثلا قطاع طريق، أو بوجود إرهابيين، أو بوجود أسد كما يقال، فإنه سوف يهرب من تلك الجهة إلى جهة أخرى، فالتحرك نحو المقطوع به أو الهروب من المقطوع به تسمى محركية القاطع، وهذه المحركية تسمى الحجية التكوينية للقاطع. إذن المعنى الأول للحجية ما هو؟ المحركية التكوينية. المعنى الثاني الحجية المنطقية، ويراد منها مدى إصابة القطع للواقع ومطابقته له بلحاظ المناشئ التي ينشأ منها القطع، فإن القطع تارة ينشأ عن طريق الحس، وأخرى ينشأ عن طريق التجربة، وثالثة قد ينشأ عن طريق البرهان، ورابعة قد ينشأ عن طريق آخر. فالقطع له مناشئ متعددة، فنبحث أي هذه الطرق هو مضمون الإصابة للواقع أكثر من غيره، أي الطرق هو أكثر إصابة للواقع أكثر من غيره. فقالوا في محله إن البرهان هو أسلم الطرق لإصابة الواقع، لأنه يعتمد على القضايا البديهية الست، فإصابته للواقع أضمن من إصابة الحس أو التجربة، وهذا ما يسمى قديما بصناعة البرهان، وحديثا يسمى بنظرية المعرفة. فصناعة البرهان أو نظرية المعرفة تبحث عن ماذا؟ تبحث عن أسلم الطرق وأضمن الطرق وأكفأ الطرق إصابة للواقع، وهذا في الحقيقة بحث منطقي، قلنا يسمى في كتب المنطق بصناعة البرهان، وهذا ما يسمى بالحجية المنطقية. فيبحث في المنطقي عن الحجة، يعني شنو عن الحجة؟ يعني عن أسلم الطرق إصابة للواقع، هذا المعنى الثاني شنو؟ للحجية. المعنى الثالث للحجية هو الحجية الأصولية التي هي بمعنى المنجزية والمعذرية. المنجزية معناها أن الإنسان إذا قطع بالتكليف دخل ذلك التكليف في عهدته، ويجب عليه أن يتحرك نحو امتثاله بالطريقة المناسبة، وإلا لو لم يتحرك لامتثاله عد عاصيا واستحق العقاب. أما المعذرية فمعناه أن الإنسان إذا قطع بعدم التكليف وقطع بخلو عهدته من التكليف فترك المتعلق في مثال الواجب مثلا، ولكن تبين أن التكليف ثابت في الواقع، هو قطع بعدم وجوب الجمعة فترك الجمعة ثم تبين أن صلاة الجمعة واجبة، فهذا المكلف لا يذم عند العقلاء ولا يعاقب من قبل المولى، لأن لديه عذر. ما هو عذره؟ أنه قطع بعدم التكليف، وهذا معنى المعذرية، أي أن المكلف لديه عذر يحتج به، ولهذا لا يستحق العقاب ولا الذم. فالحجية بمعناها الأصولي هي بمعنى المنجزية والمعذرية، هذه ثلاثة أنواع للحجية: الحجية التكوينية، والحجية المنطقية، والحجية الأصولية. ولا شك ولا شبهة إن كلامنا في علم الأصول هو عن المعنى الثالث. أما المعنى الأول والمعنى الثاني فهما خارجان عن محل كلامنا، لأن كلامنا فقط وفقط سينحصر في الحجية الأصولية بمعنى المنجزية والمعذرية، التي هي المنجزية والمعذرية التي هي ناشئة من طبيعة ونوع العلاقة بين العبد ومولاه. حينما نقول هذا منجز وهذا معذر لابد أن نلحظ ماذا؟ لابد أن نلحظ مولا، وأن نلحظ عبدا، وأن هذا المولى له تكاليف، فهذا العبد تارة تتنجز عليه التكاليف وتارة هو معذور تجاه هذه التكاليف. فالمنجزية والمعذرية بلحاظ نوع علاقة العبد بمولاه، هذا هو محل كلامنا. الأمر الثاني: المنجزية والمعذرية كما قلنا مرتبطة بالمولوية، يعني لا بد من وجود مولى ووجود عبد، وهذه المولوية ترتبط بحق الطاعة، فكل من ثبت له حق الطاعة على غيره فهو مولى. من له حق الطاعة على غيره فهو شنو؟ مولى، وذلك الغير يعتبر مولى عليه، فمولى وعبد. فالمولوية من أين تنشأ؟ المولوية من حق الطاعة، فكل من يثبت له حق الطاعة فهو مولى، وكل من يثبت عليه حق الطاعة فهو عبد. إذن المولوية فرع ثبوت حق الطاعة، وحق الطاعة أو المولوية يعني بينهما راح يصير نوع من التلازم، كل مولى فيثبت له حق الطاعة، وكل من ثبت له حق الطاعة فهو مولى. هذه المولوية وحق الطاعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول المولوية الحقيقية الذاتية، وهي المولوية وحق الطاعة الثابت في لوح الواقع ولا علاقة له بوجود معتبر، فيكون على منوال العلاقة بين العلة والمعلول والتلازم بين العلة والمعلول. فكما أن التلازم بين العلة والمعلول تلازم واقعي لا علاقة له بوجود جاعل ومعتبر، هكذا المولوية الذاتية ثابتة واقعا ولا علاقة لها بوجود جاعل ومعتبر. وهذه المولوية الذاتية الحقيقية منحصرة بالمولى عز وجل، فهو من له المولوية الحقيقية، فله أولا مولوية تكوينية، لأنه الخالق والموجد والمالك للكون بأسره، فله ولاية على التصرف في هذا الكون الذي هو ملك له عز وجل. وفي ضوء هذه الولاية التكوينية تثبت له الولاية التشريعية، كما له الحق في التصرف في عالم التكوين، هكذا له المولوية في عالم التشريع، بمعنى أنه إذا شرع شيئا فتجب إطاعته ولا يجوز مخالفته، فلديه ولاية تشريعية مولوية تشريعية في ضوء ولايته التكوينية. وهذه المولوية الثابتة للمولى عز وجل يستحيل أن تكون مجعولة بجعل الجاعل، لا يمكن أن تجعل شنو؟ بجعل الجاعل، بل حتى المولى عز وجل لا يستطيع أن يجعلها، يستحيل أن يجعل لنفسه هذه الولاية. لماذا؟ لأننا إذا فرضنا أن المولى عز وجل هو الذي جعل هذه الولاية، فقبل أن يجعلها ماذا كان؟ يعني ليس وليا، هذا معناه. إذا كانت هذه المولوية مجعولة من قبل المولى، فقبل جعله لها شنو معناها؟ لم يكن مولى. وإذا لم يكن مولى فكيف امتلت الصلاحية في جعل هذه المولوية؟ بعبارة أوضح، المولى عز وجل إذا أراد أن يجعل هذه المولوية فقبل جعلها هو واجد لها أو فاقد لها؟ فرضان لا ثالث لهما. إن قلتم هو واجد لها فجعلها تحصيل للحاصل، وإن قلتم هو فاقد لها، إذا كان فاقدا لها ليس من صلاحيته وليس بإمكانه أن يجعلها، لأنه ليس مولى، فمن الذي خوله أن يجعل؟ إذن جعلها مستحيل حتى من قبل المولى، بل هي مولوية ذاتية ثابتة له عز وجل من دون جعل حتى من قبل المولى عز وجل. هذه المولوية أو النوع الأول من المولوية. والقطع الذي يحصل عند المكلف يحقق الصغرى لهذه المولوية. القطع باعتبار كاشفيته التامة يحقق الصغرى لهذه المولوية، وهذا معناه أن حجية القطع، كلها مطالب مهمة، معناه أن حجية القطع ذاتية. لماذا؟ لأن كبراها مولوية المولى، ومولوية المولى شنو؟ ذاتية، وصغراها كاشفية القطع، وكاشفية القطع أمر تكويني للقطع، من ذاتيات القطع أنه شنو؟ كاشفية تامة، لأننا عرفنا القاطع بأنه شنو؟ الانكشاف التام. فكبراها هي المولوية الذاتية، وصغراها نابعة من الكاشفية الذاتية للقاطع. زين، إذا كانت الكبرى ذاتية والصغرى ذاتية، إذن حجية القطع ذاتية. النوع الثاني، المولوية التي يجعلها المولى الحقيقي لبعض عباده كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، والأئمة المعصومين عليهم السلام. فإن المولوية للمعصوم عليه السلام هل هي مولوية ذاتية؟ الجواب كلا، ليست مولوية ذاتية، وإنما هي مولوية مجعولة من قبل المولى الحقيقي عز وجل. ولهذا هذه المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي تتحدد بحدود جعلها. المولى الجاعل لهذه المولوية هو الذي يحدد حدودها، هل هي ولاية تشريعية فقط، هل هي ولاية تكوينية فقط، هل هي ولاية تكوينية تشريعية، وإذا كانت تشريعية هل هي مقتصرة على حالات القاطع أم مقتصرة على حالات عدم القاطع، أم هي شاملة للقطع وعدم القاطع؟ كل هذه الحدود من التي يحددها؟ المولى الجاعل لهذه المولوية، لأنها مولوية جعلية فتتبع حدود جعلها. النوع الثالث للمولوية، المولوية التي يجعلها العقلاء بعضهم على بعض، يعني أحد العقلاء يجعل المولوية لنفسه، عفوا، يجعل المولوية على نفسه لشخص آخر، كما لو كان ذلك الشخص الآخر صاحب خبرة، مثلا المريض يذهب إلى الطبيب ويعطي لهذا الطبيب مولوية عليه، يقول له اتصرف بي كما شئت، تريد تسوي لي عملية جراحية، تريد تعطيني علاج، تمنعني من بعض الأطعمة، من بعض الأشربة، فهذه مولوية يجعلها العاقل على نفسه لعاقل آخر صاحب خبرة مثلا، وغير ذلك من الأمور التي تخوله أن يصير مولا. وهكذا المولويات الاجتماعية والعرفية، كشيخ العشيرة مثلا، يعني العشيرة تجعل نوع من الولاية افترض لشيخها وكبيرها، أو من هو موجود في عالم السياسة مثلا، أبناء هذه المحافظة أو المنطقة ينتخبون من يمثلهم ليكون مثلا محافظا على هذه المدينة، انتخابهم لهذا المحافظ هو نوع من المولوية، هذا المحافظ من الذي أعطاه المولوية؟ الناس الذين انتخبوه، فهؤلاء الناس انتخبوا شخصا وجعلوا له الولاية على أنفسهم، فهذه مولوية من النوع الثالث، المولوية العقلائية. شنو فرق عن المولوية الثانية؟ جهة الاشتراك بينهما، كلتاهما مولوية مجعولة، ولكن الفرق بينهما أن الجاعل في المولوية الثانية هو المولى الحقيقي عز وجل، أما الجاعل في هذه المولوية الثالثة هم العقلاء بينهم اللي هم لا يمتلكون مولوية ذاتية. وهذه المولوية من النوع الثالث أيضا هي تتحدد بحدود جعلها، أنا من أجعل الدكتور مثلا ولي علي، أو من أجعل شيخ العشيرة أو غيره، فهذه المولوية لها حدود وليست مولوية مطلقة بنحو يجوز للولي أن يتصرف كيفما يشاء، لا، تتحدد بحدود جعلها. ولا شك ولا شبهة في أن محل كلامنا هو في المولوية بالمعنى الأول، فحينما نبحث عن حجية القطع وعن المنجزية والمعذرية، فمرادنا البحث عن حدود حق الطاعة، المولوية قلنا ملازمة لحق الطاعة، عن حدود حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي عز وجل. ونحن في علم الأصول لا نبحث عن المولويات الجعلية، وإنما نبحث عن المولوية الذاتية وحدودها. إذا اتضح هذان الأمران والأمور الثلاثة في الدرس السابق، نطرح هذا السؤال: ما هي حدود مولوية المولى عز وجل؟ وإلى أي دائرة يمتد حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل. لأننا أدركنا بعقولنا أن الله عز وجل الخالق المنعم المتفضل المالك له مولوية ذاتية على عباده، فمن حقنا أن نسأل هذه المولوية يا أيها العقل. العقل أفتى بأن هذه المولوية، أدرك بأن هذه المولوية ثابتة للمولى، فمن حقنا أن نسأل العقل ما هي حدود هذه المولوية. الجواب: إن العبد بلحاظ التكليف الشرعي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقطع بثبوت التكليف، أن يقطع بأن صلاة الجمعة واجبة. الحالة الثانية أن يقطع بانتفاء التكليف، عدم ثبوت التكليف، كما لو قطع بعدم وجوب صلاة الجمعة. الحالة الثالثة أن يشك ويحتمل ثبوت التكليف وعدم ثبوت التكليف. وينبغي أن تلتفت إلى أن الشك هنا ليس هو الشك بالمعنى المنطقي المقابل للقطع والظن والوهم وهو تساوي الطرفين، لا، وإنما الشك هنا هو الشك بالمعنى أصولي الشامل للظن والشك المنطقي والوهم. ففي الأصول لا توجد أربع مراتب: قاطع وظن وشك ووهم، لا، وإنما لدينا أمران: قاطع وشك، فكل ما عدا القطع يسمى شك. فحينما نقول أن يشك في التكليف راح يعم الظن والشك المنطقي والاحتمال والوهم المنطقي. هذه ثلاث حالات. فهل مولوية المولى عز وجل شاملة لهذه الأمور الثلاثة، شاملة لبعضها؟ فما هي حدودها؟ حدود المولوية بلحاظ هذه الحالات الثلاث للمكلف. ما هي حدودها؟ الجواب: هناك ثلاث فرضيات. اليوم كل أمر ثلاثة أمور أربعة أمور، واللي ما يكتب قد تختلط عليه. زين، هناك ثلاث فرضيات في المقام. الفرضية الأولى، طبعا أنا أفصل هذه التفاصيل، قد واحد يقول يعني شنو هذا، ترف فكري؟ أقول له لا، هذا مو ترف فكري، أريد أبني لك أسس شنو قوية حتى من تسير بالحلقة الثالثة تسير وأنت على بصيرة، ومن تروح للبحث الخارج أيضا تذهب وأنت معبأ تعبئة جيدة. لذلك أنا أعيد وأكرر: اهتموا بهذه المطالب. زين، ثلاث فروض أو ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى أن نقول إن حدود مولوية المولى وحق الطاعة ثابتة للتكليف بثبوته الواقعي. فحق الطاعة ينصب على التكليف الواقعي بثبوته الواقعي، إن كشف لنا أو لم ينكشف، مع قطع النظر عن الانكشاف، سواء قطعنا به، قطعنا بعدمه، شككنا فيه. المهم حق الطاعة يثبت للتكليف بوجوده الواقعي. وهذه الفرضية إن آمنا بها كما يقال هلكنا ورب الكعبة، لأن هذا يعني أنك حتى لو قطعت بعدم التكليف فأنت معاقب أو غير معاقب؟ معاقب، لأن المولى ما له علاقة به. قطعت بالتكليف، لم تقطع به، علمت لم تعلم، شككت لم تشك، يحاسبك على الحكم الواقعي. حتى لو كان لديك جهل مركب وقطعت بعدمه، مع ذلك المولى يعاقبك. وهذا خلاف معذرية القاطع، وهذا تأثير على الناس. أغلب الناس، مو كل الناس راح تهلك إن كان الحساب والعقاب على التكليف الواقعي وصل إلينا أو لم يصل. فهذه الفرضية لم يلتزم بها أحد، فرضية باطلة. الفرضية الثانية أن نقول إن حق الطاعة للمولى عز وجل إنما يثبت في الحالة الأولى فقط، وهي ما لو قطع المكلف بثبوت التكليف عليه، حينئذ يدخل التكليف في العهد، وإذا تركه المكلف استحق العقاب، وهذا هو المراد من منجزية القطع، أي أن المكلف إذا قاطع بالتكليف تنجز عليه. يعني شنو تنجز عليه؟ أي دخل في عهدته وشمله حق الطاعة، وإذا تركه استحق العقاب. أما إذا قاطع بعدم التكليف فهذا التكليف لا يدخل في عهدته ولو كان ثابتا واقعا، ولهذا لا يعاقب المكلف عليه. وهذا هو معنى معذرية القاطع. فشنو معنى معذرية القاطع؟ أي أن المكلف إذا قطع بالتكليف، عفوا، قطع بعدم التكليف ثم تبين يوم القيامة أن التكليف ثابت واقعا فهو لا يستحق العقاب، معذور. ومن هنا ملاحظة هواي لطيفة، ومن هنا نعرف أن المعذرية إنما تكون في القطع غير المصيب بالمعنى الأول الذي شرحناه في الدرس السابق. يعني متى تثبت المعذرية؟ إذا كان القطع مصيبا فلا معنى للمعذرية. إذا قطع المكلف بعدم الوجوب وتبين أنه في الواقع هو عدم الوجوب، فالمعذرية بعد إلها معنى سالبة بانتفاء الموضوع. ماكو خطأ حتى يعتذر منه، إنما نحتاج إلى المعذرية متى؟ إذا قطع بعدم الوجوب وتبين واقعا أنه أخطأ الواقع، حينئذ نقول معذور. فالمعذرية بمن مختصة؟ بحالات القطع غير المصيب للواقع. بلي غير المصيب، هي هو هنا الكلام. أنا قطعت بعدم الوجوب وتبين أنه واد، هذا مصيب لو غير مصيب؟ غير مصيب، فأنا معذور. أما إذا قطعت بعدم الوجوب وتبين أنه ليس واجبا واقعا، فهذا سالب من انتفاء الموضوع. فإذا المعذرية تثبت للقطع غير المصيب وليس للقطع المصيب. النقطة مهمة زين. وهكذا فيما لو لم يقطع المكلف وإنما شك في التكليف، فأيضا سيكون معذورا ولا عقاب عليه. إذن حق الطاعة والمولوية حسب الفرضية الثانية مختص بمن؟ بحالة القطع بالتكليف، وغير شامل لحالة القطع بعدم التكليف ولا حالة احتمال التكليف. وهذا هو روح مبنى المشهور الذين ذهبوا إلى اختصاص الحجية بحالات القطع بالتكليف، المنجزية بحالات القطع بالتكليف. أما إذا لم يكن لديك قطع بالتكليف فلا منجزية عليه، ولهذا أسسوا أو اعتمدوا على قاعدتهم المعروفة قبح العقاب بلا بيان. البيان هنا المراد به القطع والعلم. فكل مورد ليس فيه قطع ولا علم فعقاب المكلف قبيح لا يصدر من المولى، وهذا معنى المعذرية. إذن المنجزية فقط وفقط في حالات القطع، ولهذا قالوا الحجية من اللوازم الذاتية للقطع تدور معه وجودا وعدما، كلما وجد القطع وجدت الحجية، وكلما انتفى القطع انتفت الحجية. وهذه الفرضية فيها تحديد لمولوية المولى الحقيقي، إذ جعلوا مولوية المولى مقتصرة فقط وفقط على حالات القطع بالتكليف وغير شاملة لحالات احتمال التكليف، وهذا تضييق لدائرة حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل. الفرضية الثالثة أن نقول بأن المولوية الذاتية الحقيقية وحق الطاعة الثابت للمولى دائرته أوسع من القطع بالتكليف، بل هو شامل لحالات احتمال التكليف. أي إن موضوع المولوية وحق الطاعة موضوعها هو مطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما أو كان انكشافا ناقصا، فدائما المولى له الحق في الطاعة وله المولوية علينا، سواء قطعنا بالتكليف أو احتملنا التكليف مجرد احتمال ولو كان احتمالا ضعيفا، فالمولى له حق الطاعة علينا، ولا يخرج من هذه الدائرة إلا حالة واحدة، وهي حالة القطع بعدم التكليف. حالة القطع بعدم التكليف تخرج، أما ما عداها فهو ثابت للمولى وله حق الطاعة علينا. وهذه نظرية السيد الشهيد قدس سره، أو ما يسمى بمسلك حق الطاعة. ما هو دليله؟ دليله هو، سيأتي إن شاء الله تفصيلا، لكن إشارة، دليله هو إننا ندرك بعقلنا العملي أن هذه المولوية الحقيقية الذاتية هي مولوية واسعة، باعتبار أن المولى الحقيقي هو المالك الخالق الرازق، فيمتلكنا ويمتلك ما يحيط بنا، فلذلك مولويته لا حدود لها، فهي شاملة حتى لحالات الانكشاف البسيط للتكليف. وكمنبه على ذلك، تنبيه كمنبه على ذلك، ما نفعله في حياتنا الاجتماعية، يقولون إذا جاءك ضيف مهم، إذا جاءك ضيف مهم، واحد متفضل عليك أو لا، رمز من الرموز التي تعتقد بها أنت، فإذا جاءك واحتملت أنه عطشان أو يحتاج إلى وسادة أو يحتاج إلى طعام، تتحرك مباشرة أو لا تتحرك؟ تتحرك مباشرة وتأتي له بما احتملت أنه يريده، فاحتمال إرادته لشيء حركك، فكيف بالمولى الحقيقي عز وجل؟ من باب أولى. أما المشهور فاشتبهوا وقاسوا المولوية الحقيقية على الموالي العرفية، حيث أن المولى العرفي عادة ليس له حق الطاعة إلا في حالات القاط، أما مولوية المولى فليست كذلك. هذا قياس مع الفارق. من سمح لكم أن تقيسوا المولوية الذاتية الحقيقية على المولوية الجعلية الاعتبارية؟ هذا قياس مع الفارق. لذلك نحن نؤمن بأن مولوية المولى عز وجل لا حدود لها، لا يخرج منها إلا القطع بعدم التكليف. نقرأ هذا المقدار والباقي يأتي. قال: حجية القطع، الحجية على مبنى حق الطاعة. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، يعني إذا كان مولى فله حق الطاعة، وإلا إذا لدينا مولى وليس له حق الطاعة، هذا مولى أو ليس مولى؟ هذا ليس مولى. وحق الطاعة والمولوية للمولى عز وجل كما قلنا هي مولوية حقيقية ذاتية، ليست مجعولة بجعل الجاعل، بل حتى المولى لا يستطيع أن يجعلها. والمتيقن من ذلك الأمر المتفق عليه بيننا وبين المشهور هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، يعني الحالة الأولى نقطة اشتراك بيننا وبين المشهور، إذا قطع بالتكليف شمله حق الطاعة، وهذا هو معنى منجزية القطع. كما من الجهة الأمر الثاني المشترك بيننا وبين المشهور، كما أن حق الطاعة هذا الثابت للمولى لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف، على رأي المشهور وعلى رأي السيد الشهيد جزما إذا قطع بالعدم خرج عن عهدة حق الطاعة، وهذا معنى معذرية القاضي، وهذا معنى معذرية القاضي. طبعا المعذرية قلنا في حالة ماذا؟ في حالة القطع غير المصيب للواقع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. يعني هنا الحجية بأي معنى صارت؟ بالمعنى الثالث، وهي الحجية الأصولية أي المنجزية والمعذرية، لا الحجية المنطقية ولا الحجية التكوينية كما عرفنا سابقا. إذن وين راح ينحصر الخلاف؟ الحالة الأولى متفق عليها، الحالة الثانية متفق عليها، الخلاف في الحالة الثالثة وهي حالة احتمال التكليف. كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، بعبارة جامعة التكاليف المشكوكة، فيكون أيضا يعني شنو أيضا؟ كشمولها للتكاليف المقطوعة، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا كما أن القطع منجز. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا. لماذا؟ لسعة دائرة حق الطاعة، فهي واسعة وشاملة حتى لحالات الاحتمال. التتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.